لا لا هنا ايوه جزاك الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله نحمده ونشكره ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله اتقوا الله تعالى في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أنكم معرضون على الله مع أعمالكم فمحاسبون فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا واعلموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين وهو خاتم النبيين أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وهو صاحب المقام المحمود صاحب الحوض المورود صاحب اللواء المحمود صاحب الشفاعة الكبرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لمكتوب عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن أمري أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني حيث خرج منها نور أضاء لها قصور الشام وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر لي وأنا أول شافع وأول مشفع وأنا أول من ينشق عنه القبر وقال عليه الصلاة والسلام أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا مستشفعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي بيدي لواء الحمد آدم فمن دونه تحت لوائي وقال عليه الصلاة والسلام ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة آدم فمن دونه تحته ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر وقال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال إنه صلى الله عليه وسلم لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن

وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله واجعلنا من حزبه مع النبيين من أحبائه والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير وأعل به كلمتك ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد كيده في نحره وجعل تدميره في تدبيره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والآثام وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Safai Durus Farmane Bhai, please straighten your rows. Make sure right shoulder touches the person next to you. This will straighten the saf and it won't leave any gaps in between as well. Jaldi le saf puri kar lo. Jo log bahar hain wo andar aa jaye. Upar bhi jagah khali hai, upar jana ho. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas-salam, hayya 'alas-salam, hayya 'alal-falah, hayya 'alal-falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله

رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته. واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر واجبر واحفظ واهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على الإيمان وامتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الفائزين المهديين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أحينا على حبك وعلى حب حبيبك صلى الله عليه وسلم، واللهم أحينا على حبك وعلى حبيبك صلى الله عليه وسلم، وأمتنا على حبك وعلى حب حبيبك صلى الله عليه وسلم، واحشرنا يوم القيامة على حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم مع أحبائك من الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا راحم المساكين، يا ناصر المستضعفين، منزول بك كل حاجة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين. Thank you.